إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المعين بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الاستحلال عندنا حفظكم الله عمل القلب، إما بقرائن قطعية، قرائن ماذا قطعية، وإما بإقراره. لا نعرف ما في قلب الإنسان إلا بقرينة قطعية. رأيت إنسان سجد لصنم، أو رأيت إنسان أهان المصحف، أو رأيت إنسانا نسأل الله العافية يعني فعل فعلا لا يسب الله ورسوله، فعل فعلا نسأل، أو رأيت إنسان في صفوف الكفار معهم، هذا حفظكم الله يعني قرينة قطعية على كفره أو بلسانه. أما مجرد حفظكم الله فعله للذنب أو إصراره للذنب أو مقاتلته دون ماله الحرام أو دون نسأل الله أو قطعه طريق المسلمين أو نحو ذلك من الأمور، فهذا كله ليس دليلا على ماذا؟ على استحلاله. فإن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا يجهله مثله، هذا عندنا نسأل الله العافية أتى أمرا ماذا؟ أتى أمرا كفريا. أما مجرد ارتكابه للذنب للكبائر هذا ليس دليلا على ماذا؟ على استحلاله، ليس دليلا على استحلاله. ويعني هناك يعني أمور حقيقة خطيرة جدا، فإن تكفير المعين من أخطر الأمور حفظكم الله. لا بد من يعني لا بد من توفر شروط خطيرة، ولا بد من انتفاء موانع. وأنا أعطيكم مثال حفظكم الله على هذا لتروا خطورة الأمر. ما رأيكم بإهانة القرآن؟ كفر ولا ليس كفر؟ إهانة القرآن كفر ولا ليس كفر؟ خطير هذا الكلام ولا ما هو خطير؟ خطير جدا. ما رأيكم بمن ألقى ورقات من القرآن في الزبالة؟ يكفر بهذا ولا ما يكفر بهذا؟ يكفر بهذا. أنا حفظكم الله أعطيكم إن شاء الله فرصة إلى العام القادم، فرصة فتشوا زبالات بيوتكم إذا رجعتم إن شاء الله، فتشوا زبالات بيوتكم قبل أن تلقى في الشارع. قل تعال تعال، ولا سيما يعني في أواخر الاختبارات أو بعد الاختبارات، شوفوا كم تخرجون منها من أوراق القرآن ومن أوراق التفسير ومن أوراق الحديث ومن الأوراق المحترمة ومن أسماء الله عز وجل وصفاته. اعتاد طوائف من الناس على أن يضع الصحف اليومية هذه سفرة وأن يلف بها السندويشتات، وإذا انتهى هكذا فعل بها وألقاها، وهي مليئة بآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله عز وجل. يعني مرة من المرات نحن في الجامعة، في بعض كليات الجامعة، أخرجنا أعداد هائلة من المصاحف ممزقة بعد الاختبارات، يمزق المقرر الذي يحفظ والله ثم يلقي الباقي. أما المذكرات فهذا حدث ولا حرج، حدث والله. في كلية من الكليات أقمنا الدنيا وما أقعدناها، وجمعنا الطلاب وخوفناهم الله عز وجل، مليئة صناديق الزبالة بالمصاحف المقطعة. تكفر هؤلاء كلهم؟ تكفر ولا تقول جهلة ما انتبهوا، أخطأ مسكين جاهل، أخطأ من شدة الفرح، انتهى الاختبار فألقى الكتاب، أخطأ من شدة الفرح، تعذره ولا ما تعذره؟ فهذه المسألة حفظكم الله خطيرة جدا. ولذلك انتبهوا لأبنائكم، علموهم تعظيم كتاب الله، تعظيم كتب العلم، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا عندنا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي. المدرسة فيها 1000 طالب، 999 طالب يلقي الكتاب في الشارع بعد الامتحان. 999 طالب من 1000 يلقون الكتب بعد الامتحان في الشوارع. أما الواحد فيذهب بها البيت فأمه جزاها الله خير تلمها في كرتون وتلقيها في الزبالة. هذا العاقل منهم، ها؟ هذا العاقل منهم. هل نقول لأنه مجرد فعله لهذا الأمر الخطير كفر بالله؟ وأنا كما قلت لكم أرجئكم سنة كاملة، نلتقي العام القادم، وحدثوني كم مرة أكلتم على أسماء الله وصفاته، كم مرة، كم مرة أخذتم سندويش أو شيئا من الدكان ولفه بجريدة، كم مرة، لا سيما في البلاد الفقيرة التي تعظم الورقة تعظيما شديدا، كم مرة فرشتم السفرة، كم مرة أبناؤكم ألقوا كتبا من كتب العلم في المزابل. فيعني التكفير أو قولك هذا فعل استحل أبدا أحبتي الفضلاء، أبدا، هذا أمر خطير. نعم المسلم وهو في حال يعني عقله وفي حال يعني تعمده ما يتجرأ على إهانة الله ولا رسوله ولا المصحف، لكن قد يفعلها حفظكم الله مخطئا ولا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها، فلكل هذه الأمور يعني. وأنا أذكر حفظكم الله مشايخي جزاهم الله عنا خيرا، كانوا يقولون لنا يعني أنتم دعاة ولستم قضاة، أنتم دعاة ولستم قضاة، لما كنا ندرس عندهم فقالوا كلمة كفر، كفر شيلها من قاموسك وريح راسك، كفر شيلها، إذا عينوك قاضي في المحكمة وصرت تقيم الحدود، نعم قل هذا كفر وهذا ما كفر، جيب شهودك، ها، وتدرى ولا ما تدرى. أما أنت داعيها الآن، الكفر نراه بواح صباح مساء، والله المستعان، الكفر القطعي، وما بأيدينا حين ضد الكفر القطعي، البواح نراه صباح مساء وما نستطيع نغير ولا نفعل شيئا. وبعضنا يسافر لبلاد الكفار ويسكن معهم ويأكل معهم، وربما كان متشدد على إخوانه المسلمين اللي كفرهم ظني، ربما يهجرهم في الله لأن كفرهم ظني. والكفر البواح في بلاد الغرب يسكن عندهم ويأكل معهم ويأخذ من رواتبهم. عجائب ولا مو عجائب؟ عجائب حفظكم الله. فهذه المسألة أقول لكم كما قال لي مشايخي حفظكم الله، هذا الموضوع خطير جدا، ونحن طلاب علم ودعاة إلى الله عز وجل لسنا قضاة. ولذلك كلمة كفر يعني إذا مسحتموها ما في مشكلة كبيرة، ما في مشكلة أبدا، والله ما في مشكلة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما قال من قال لأخيه يا المسلم لا كافر فقد باء بأحدهم، أبدا، قال من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء. أما تلك القاعدة المشهورة من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم، نعم، من لم يكفر الكفار اللي كفرهم الله ورسوله أو شك في كفرهم فهو كافر لا شك، لكن أنى لك أن تكفر أخاك المسلم، أنى لك، فرق حفظك الله ولا مو فرق؟ فرق حفظك الله. اللي قال اليهود ولا طيبين أو النصارى طيبين أو الوثنيين طيبين أو الهنادكة طيبين أو البوذيين طيبين أو اللي قامت الأدلة من الكتاب والسنة على كفره أنه ليس كافر، هذا نقول انتبه لنفسك. أما مسلم مسكين أخطأ ولا ارتكب كبيرة ولا فعل تكفره، لا، ليس لك هذا حفظك الله. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.